لماذا لم يرد مسح الأذنين في الأحاديث كلها؟ مسح الأذنين أولا الأحاديث التي ورد فيها المسح على انفراد, مسح الأذنين على انفراد حديث ضعيفة, والماتن هنا رحمه الله تعالى يذكر الأحاديث الصحيحة. وثانيا أن مسح الأذنين داخل في مسح الرأس, مسح الأذنين داخل في مسح الرأس لأنه قد ورد في الحديث الآخر وإن كان فيه مقال والأذنان من الرأس. نعم. ها, هل العمرة في شعبان لها فضل معين؟ لا أبدا, يعني العبادة في شعبان يا إخوة ليس لها فضل معين فيما أعلم إلا الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان, أما غير ذلك لا أعلم فضل يدل على ميزة عبادة دون عبادة في شهر شعبان إلا الصيام كما ذكرت لكم. نعم. هل يلزم المعتمر أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي؟ لا يلزم المعتمر أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي, والحديث الذي ورد في ذلك ضعيف جدا, الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف جدا لا يعني يستدل به. فالمعتمر يصلي في المسجد النبوي ما كتب الله له سواء كان 40 أو أكثر أو أقل, ثم يغادر حال وقت المغادرة ولا يلزم نفسه بصلاة 40 لأن الحديث الذي ورد في ذلك لم يصح. وشريعتنا يا إخوة مبناها على التوقيف, يعني لا يقال فيها إلا بدليل, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. بعض الناس اعتاد التسبيح بالسبحة وبعضهم باليد, فما قولكم في الأفضل؟ الأفضل التسبيح باليد إذا كان يستطيع أن يضبط العدد بالأنامل أو يعني بالمفاصل, الأفضل التسبيح باليد إذا استطاع أن يضبط العدد بذلك. لماذا؟ لأنه قد جاء في الحديث على كل سلام صدقة, على كل سلام, والسلام هو المفصل, صدقة. فالتسبيح لمن استطاع أن يحصل العدد ويضبط العدد بالأنامل أو بالمفاصل أو لا. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة للقبر الشريف للسلام عدد من المرات في اليوم 3-4 مرات, ما قولكم؟ لا, هذا خلاف السنة يا إخوان, هذا خلاف السنة, بل هو من البدع, لأنه ما كان أحد يفعله من السلف أبدا, ما كان أحد من السلف لا من الصحابة ولا من بعدهم من التابعين ولا في القرون المفضلة ما كان أحد يفعل هذا. الوحيد الذي كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, وما كان يفعل إلا مرة واحدة إذا قدم من السفر فقط. أما ما يفعله بعض الناس من التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات في اليوم فهذا خلاف الشرع ومن البدع التي أحدثها الناس. وما أكثر البدع يا إخوة التي أحدثها الناس في هذا العصر, خصوصا التعلق بالقبور, خصوصا التعلق بالقبور. واعلموا يا إخوة, ثم اعلموا وانتبهوا أن تصحيح العقيدة وتصفيتها من شوائب الشرك أمر واجب على كل من يريد نفسه الخير في الآخرة, لأن العقيدة إذا فسدت لا يصح معها عمل ولا يصح يعني لا تصح بقية الفروع, لأن العقيدة هي الأصل. فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوة. نعم. بعض الناس يعتقد أن الولي الصالح يعلم الغيب فيطوفون بقبره, ما قولكم في ذلك؟ طيب أنا أسألكم أنتم يا الحضور, الولي الصالح الميت يعلم الغيب؟ ها؟ لا والله ما يعلم الغيب. اسمعوا ما يقول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهل يوجد أفضل مخلوق من خلق الله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. يقول عليه الصلاة والسلام ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء, ويقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا, ويقول قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا, وهكذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم ولا يملك النفع ولا الضر لأحد من الناس, فغيره كيف يملك الضر يعني يملك النفع والضر للناس وهو ميت. هل يريد الموت إنسان على وجه الأرض؟ لو كان هذا الإنسان الميت يملك شيئا لا لا لا يعني لا حمى نفسه وحفظ نفسه من الموت، لمنع الموت عن نفسه، لكنه لا يملك لنفسه شيء، إنسان مسكين، والإنسان لا يملك لنفسه شيئا سواء كان حيا أو ميت، إلا إذا كان حيا فيما يستطيع أن يفعله في حياته، أما أن يملك لنفسه بعد الموت شيء فلا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها إيش؟ علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، بس ما في غيره، ما في غير هذا. نعم. لقد عمت البلوى بالتصاوير داخل الحرم وفي ساحات الحرم، بعضهم يصور الآخر وهو يصلي، ما قولكم في ذلك؟ هذا لا يجوز يا إخوان. التصوير، تصوير ذوات الأرواح يعني المخلوقات الحية ذوات الأرواح، هذا أمر لا يجوز، محرم، لأن فيه مضاهاة لخلق الله جل وعلا. وقد جاء وقد ورد الوعيد الصحيح الصريح عن التصوير في الأحاديث الصحيحة، أحاديث صحيحة دلت على أن التحريم، أن التصوير من الكبائر، تصوير ذوات الأرواح، خصوصا يا إخوة إذا صاحبه الرياء، لأن بعض الناس الآن، بعض المعتمرين الآن يأتي ويصور زوجته عند باب الحرم، أو يصور صاحبه، أو يصور أخاه، أو يطلب هو من يصوره، وهذا يدخل في الرياء يا إخوان، هذا يدخل في الرياء، والرياء يحبط الأعمال التي يدخل فيها. فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوة، انتبهوا، اعملوا فكل ميسر لما خلق، لكن اعملوا بشرع الله، اعملوا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكل سيقف بين يدي الله عز وجل. قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سبحان الله يا إخوان، يا إخوان الله أكرمنا بالإسلام، وأكرمنا بالقرآن، وأكرمنا بالسنة، وعلماء يعني استنبطوا الأحكام الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول عليه الصلاة والسلام، فنحن ولله الحمد والمنة خير أمة أخرجت للناس. قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيعني الخيرية معلقة بأمور ثلاثة، انتبهوا يا إخوة لها. نعم. هل غسل الرجلين يجب فيه تخليل الأصابع؟ لا ما يجب، لكن يستحب تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين مستحب استحباب. نعم. من غسل واغتسل يوم الجمعة، ما معنى غسل؟ غسل يعني جامع أهله ليلة الجمعة، يعني فسره بعض أهل العلم هكذا، أو أمر غيره بالغسل، لكن الأكثر على أنه يعني جامع زوجته ليلة الجمعة. نعم. هل يرث الأحفاد من الجدة المتوفية في حالة أن الأب مات قبلها؟ الأحفاد من الجدة، هل يرث الأحفاد من الجدة المتوفية في حالة أن الأب مات قبلها؟ نعم، إذا لم يوجد لها أولاد غير الأب، إذا لم يجد لها أولاد ذكور يحجبونهم عن الإرث يرثون منها، أما إذا كان لها أولاد ذكور يرثون منها فيحجبون الأحفاد عن الإرث. نعم. هل يجوز إنشاد قصيدة البردة للبركة؟ أنت تعرفون قصيدة البردة يا إخوان؟ تعرفون أو ما تعرفون؟ هذه فيها شركيات غرائب، يقول يعني من بعض أبياتها يقول صاحبها يا أكرم الخلق، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، ها لا حول، يعني ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. طيب والله. ويقول أيضا ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ايش جودك من يعني علم اللوح والقلم، إيش الكلام هذا؟ في البردة يا إخوة فيها أبيات شركية كفرية والعياذ بالله. فانتبهوا لهذا يا إخوان، انتبهوا لدينكم، انتبهوا لعبادتكم، ترى ما ينفعكم أحد إذا انتقلتم إلى الآخرة، ما ينفع إلا رحمة الله ثم العمل الصالح، ما ينفع لا صاحب بردة ولا ما ينفع. بعض الناس يقدم قصيدة البردة على قراءة القرآن، نعوذ بالله، هذا عمل ذا. وبعضهم يقول صلاة الفاتح، يعني العمل بصلاة الفاتح أو قراءة صلاة الفاتح تساوي قراءة القرآن 70 مرة. هذا يقول إنسان عاقل ولا يقول إنسان عنده خوف من الله؟ يعني أمر غريب عند الناس. بعضهم يقول عبد القادر الجيلاني حافظ القرآن وهو في بطن أمه كاملا، هذا يقول إنسان؟ أين العقول يا إخوان؟ الناس يعني العرب حتى في الجاهلية كانت عندهم عقول، وإن كانت أحيانا يكون فيها خلل، لكن كانت عندهم عقول. فكيف الله عز وجل أكرمنا بالإسلام؟ نكتفي بهذا القدر يا إخوة، وفق الله الجميع.